يا دار عتيكة التي بالأزهر، يا ليت أن لقاء فارس الفتي. من هؤلاء يقتحمون علي مجلسي؟ إلي بالسيف يا غلام. أنا مقدم هؤلاء الجند، وما رأسكم بالقبض عليك؟ أنا؟ تقبضون علي أنا؟ أنا حفيد عثمان، أنا الأموي، أنا ابن عم خليفتكم هشام، أنا بطل أمية وفارس جيش مسلمة، أنا العرقي. من الذي يقبض علي؟ أمير مكة. من؟ أمير مكة؟ محمد بن هشام؟ مرحى يا ابن جيداء، مرحى. أين الغلام صاحب الطنبور؟ يا غلام اصنع لي لحنا في هذا الشعر حتى أعود إليك. إلى جيداء قد بعثوا رسولا ليحزنها، فلا صحب الرسول، كأن العام ليس بعام حج، تغيرت المواسم والشكول. هيا بنا يا رسول ابن جيداء. يا ابن هشام اذكر قرابتنا. وما قرابتنا؟ انا رجل من اشجع وانت من اميه. فرى صهرك بعبد الملك بن مروان ورحمك بابنه امير المؤمنين هشام. هل رايت المروءه في الجاريه؟ فبماذا تنكل بي؟ بما افتريت. فبماذا لنتني؟ بالصحيفه. وما لي بالصحيفه؟ أقررت عليها بخاتمك. أفعلت؟ أرنيها. ادفعوها إلي. سلمت عينك. أنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان، فأنعم النظر في الخاتم أيها الأمير. ويحك، أرني. خر خر خر دزابة أبرويز. ومن خردزابة ذاك؟ ومن أين لي أن أعلم؟ أيها الأمير، والله لقد غدر الفتى الفارسي بجميلة ودبر الأمر مع هذا الفاتك الغادر. أسباب لأموي قرشي يا مولاة ثقيف؟ تركتك لتعزير الأمير وتأديبه. إلا من ظلم يا عرقي، إلا من ظلم. أيها الأمير، أستشهد على الصحيفة بجميلة وصاحب للفارسي لا أحسبه غدر غدره، يدعى عورك اللهبي، هو كاتب الصحيفة وخاتمها. لا عليك لا عليك، سيجرح شاهديك. فجميلة ساقطة الشهادة لكونها تغني وتفتن الناس، وعورك لا يقوم شاهدا على صحيفة هو كاتبها وخاتمها. صانع الدليل لا يحتج به. أيها الجند خلوا سبيل العرقي. سأذكرها لك أيها الأمير. من؟ افتحي يا رغد، أنا العرقي، أريد مولاتك جميلة. مولاتي تقول لك إنها قد أقسمت ألا يجمعها وإياك سقف بيت، ولا تغني بشيء من شعرك أبدا. من أجل كلابة صرمتني جميلة يا للغوالي. يا ابن سريج، مالي كله لك، واصلع لي لحنا تتجاذبه الأمصار والأقطار. فما الشعر؟ إلى